السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فنسأل الله جل في علاه أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، أيضا أيها الأحبة في الله، طبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم وطابت جميع أوقاتكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا يوم الجمعة، هذا تاج الأيام وأفضل أيامنا، كما ذكر حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، هذا يوم جليل مبارك يتنافس فيه المؤمنون وتتنافس فيه المؤمنات في العبادات. قال أهل العلم: من صح له شهر رمضان صح له سائر العام، ومن صح له من صحت له جمعته صحت له سائر أيام الجمعة. يوم الجمعة يتنافس فيه المؤمنون في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك، وفي يوم الجمعة صلاة الجمعة، في يوم الجمعة الاغتسال والتقاء المؤمنين، في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، في يوم الجمعة ساعة الإجابة يتحراها المؤمنون وتتحراها المؤمنات، كما يتحرون ليلة القدر في شهر رمضان. هذه ساعة طيبة مباركة. ذكر المحققين من أهل العلم أن الراجح والأقرب إلى الصواب أنها تكون في آخر ساعة بعد العصر. تعودنا أن نلتقي في يوم الجمعة من بعد صلاة العصر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع شمائله الكريمة، مع خلقه وخلقه الكريم صلى الله عليه وسلم. نقرأ في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، نتقرب أكثر وأكثر من حبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا وقدوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، كأنك تراه. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا للباب 21 من الكتاب، وعنون له الإمام الترمذي رحمة الله عليه بقوله: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجلس حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجلس حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بيته في مسجده، كيف كان يجلس شفيعنا صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث. قال الترمذي رحمه الله في الحديث الأول منها وفي إسناده مقال، والراجح في هذا الحديث الضعف، قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن حسان عن جدتيه، عن قيلة بنت مخرمة، أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله ألا يحرمنا من رؤيته، قالت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني أصابتها رعدة وخوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأحب خلق الله إلى الله يجلس جلسة المتخشع المفتقر إلى ربه جل جلاله، يجلس صلى الله عليه وسلم جلسة القرفصاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس القرفصاء، وقريب من هذه الجلسة جلسة تسمى الاحتباء، جلسة القرفصاء الإنسان يعتمد بمقعدته على الأرض ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيديه، يعني قريبا من هذه الهيئة، قريبا من هذه الهيئة. وهذه الهيئة أيضا تسمى الاحتباء، وهذه أيضا تسمى القرفصاء وتسمى أيضا الاحتباء. كان يجلس صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا. بارك الله فيك حبيبي الغالي، أسأل الله أن يحفظني ويحفظك وأن يرضى عني وعنك حبيبي الغالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء، عن هذه الجلسة، إذا كان على الإنسان ثوب واحد. أما إذا كان يعني في أمان من ستر عورته فالأمر يسير، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في بعض الأوقات. والاحتباء أحيانا يكون أن الإنسان يشد على ركبتيه بيديه، وأحيانا كان يلف جسده وركبتيه بعمامة أو بقطعة من القماش. كان هناك قول قديم يقولون الاحتباء حيطان العرب، يعني لا يحوجه أنه يستند إلى جدار أو ما يشبه ذلك، أنه يجلس هذه الجلسة وبعضهم يحتبي بعمامة أو بشيء من القماش يكون كالحلقة يشده، لا يحتاج أنه يستند إلى جدار أو نحو من ذلك. المهم أن المرأة تقول: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر وأحب الخلق إلى الله، ومع ذلك يقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وأقوم كما يقوم العبد، إنما أنا ابن امرأة. يعني كان يقول هذا الكلام لرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له وقار وهيبة صلى الله عليه وسلم. لما رأى الرجل أصابته رعدة، يعني كأنه خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء أحب خلق الله إلى الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون على نفسك، الأمر يسير، هذا الذي علم الدنيا التواضع. قال: إنما أنا ابن امرأة من قريش، أنا بشر كهيئة البشر، وإن كان أفضل البشر وأحب البشر إلى الله عز وجل. قال: إن هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، القديد اللحم المجفف من غير طهو، مجفف بالشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الدنيا التواضع والخشوع والافتقار إلى الله. يجلس هذه الجلسة، قالت: أرعدت من الفرق، يعني من الخوف. فهذه هيئة من هيئات جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هيئة الجلسة القرفصاء، يعتمد بمقعدته على الأرض ويقيم فخذيه يقربهما من بطنه ويشدهما بيديه صلى الله عليه وسلم، وأيضا تسمى الاحتباء، ولها شكلان كما أوردناهما الآن، يعني هذا الشكل وأيضا هذا الشكل، وتسمى أيضا، يعني بعض الناس يسميها احتباء، والاحتباء له هيئات أخرى منهي عنها سيأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله. هنا الحديث الثاني وهو حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري، الإمام الزهري رحمه الله، عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. مستلقيا يعني نائم على ظهره صلى الله عليه وسلم، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ممكن وقدما ممدودتان، وممكن وقدما يعني قد أقاما الواحدة وجعل الأخرى عليه صلى الله عليه وسلم. وإنما هذه الجلسة إنما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعلها الإنسان إذا كان خاليا ما فيش حد معه في المسجد، يفعلها ليستريح، فما عرف ذلك إلا وهو في خلوة صلى الله عليه وآله وسلم، فمستلقي على ظهر صلى الله عليه وسلم وواضعا إحدى قدميه على الأخرى صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث حديث صحيح، قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الله ابن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق ابن محمد الأنصاري عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري، صاحب من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، زي ما قلنا الاحتباء اللي هو جمع الركبتين والقدمين الى الجسم والجلوس من غير الاعتماد على الجدار، اما ان يكون الاحتباء باليدين واما ان يكون بالقماش، فكان يحتبي بيديه صلى الله عليه وسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه. نهى عن هذه الصفه صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن على بدن الانسان الا ثوب واحد، اما اذا امن وستر عورته ولم يخشى ان تنكشف عورته فلا باس بذلك. باب اخر، الباب الثاني والعشرون، قال باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكئ ويستند وهو جالس صلى الله عليه وسلم. سيأتي في الباب القادم إن شاء الله اتكاء، اتكاء يعني استناده وهو قائم أو وهو يمشي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تكأة رسول الله يعني استناده وهو جالس على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب خمسة أحاديث. حديث الأول حديث صحيح، قال حدثنا عباس ابن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جابر وعن سائر الصحابة رضي الله عنه، قال جابر بن سمرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، يعني تحت يده اليسرى صلى الله عليه وسلم وسادة متكئ عليها على جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر صحيح رواه البخاري أيضا، قال الترمذي رحمه الله حدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، الذنوب منها صغائر ومنها كبائر، نسأل الله أن يجيرنا الزلل وأن يبعد الذنوب عنا كبيرها وصغيرها، الذنوب منها صغائر منها لمم ومنها كبائر موبقات مهلكات، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم، هذا أسلوب تشويق للمستمع يشوق وهو أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، قال ألا أنبئكم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، يعني مش الكبائر فقط إنما أكبر الموبقات والمهلكات، قلنا بلى يا رسول الله أو قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ند مساوي وهو الخالق الرزاق المدبر المحيي المميت جل جلاله، لا كفء له ولا ند له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين الإساءة للوالدين بأقل ما يكون، بأقل ما يكون نهى عن ذلك الشر. بعد الإشراك بالله جل وعلا يأتي عقوق الوالدين، أجل والأمر بالبر هذا من العجب وهذا من الأمور المقصودة في الشريعة، يأتي الأمر بالبر بعد الأمر بالتوحيد، يأتي النهي عن العقوق بعد النهي عن الشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثاني حاجة وبالوالدين إحسانا، النهي عن الشرك يأتي بعده مباشرة النهي عن عقوق الوالدين. قال وعقوق الوالدين، قال أبي بكر رضي الله عنه قال وكان متكئا فجلس، كان متكئ صلى الله عليه وسلم مستند على جنب الشريف صلى الله عليه وسلم فجلس، سيتكلم بكلام غاية في الخطورة والأهمية، قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، تكرارها في تبشيع وتشنيع على هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم بثمن بخس دراهم معدودات، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وما ينبغي لإنسان أن يوقع نفسه أو أن يعرض نفسه لعذاب الله بأي ثمن لا تساوي الدنيا كلها بما فيها، أن يعرض الإنسان نفسه للفحة من عذاب الله. نسأل الله أن يجيرنا من عذابه وأن يرضى عنا جميعا. حديث آخر هو حديث صحيح والذي يليه حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا، اللي هو مين؟ رسول الله أفضل البشر شفيعنا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فلا آكل متكئا، فلا آكل متكئا. أما من ناحية الطبية فيثبت الطب أن هذه الهيئة ليست في صالح الإنسان أن يأكل وهو متكئ، وأن الأفضل أن يجلس إذا أراد أن يتناول الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أكل متكئا، يجلس صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الأحاديث أنه كان يجلس إذا أراد الأكل صلى الله عليه وسلم يقيم القدم اليمنى ويفترش، يجلس على اليسرى ويتناول الطعام على هذه الهيئة، وكان يجلس على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، أو على أي هيئة يستريح لها الإنسان سواء على الأرض أو على منضدة أو غير ذلك. الأمر في ذلك واسع ويسير، لكن من أراد التأسي فهذه جلسته صلى الله عليه وسلم أثناء الطعام، يجلس يقيم اليد اللي يقيم القدم اليمنى ويفترش القدم اليسرى، يجلس عليه صلى الله عليه وسلم ويأكل إذا أراد أن يأكل، لكنه لا يأكل متكئا صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي نفس الحديث لكن بسند آخر، قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن بشار غندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. حديث السند الأول أما أنا فلا آكل متكئا، هذا لا آكل متكئا. هنا حديث آخر حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا مستندا مستريحا صلى الله عليه وسلم على وسادة صلى الله عليه وسلم. إنما يفعل هذا الإنسان في بعض الأحيان ليستريح، إنما يفعل الإنسان في بعض هذا في بعض الأوقات ليستريح. هنا باب أخير نختم به إن شاء الله، وفي حديثان. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب اللي فات تكؤت رسول الله، يعني هو جالس يتكئ ويستند إزاه، اتكاء وهو قائم، إذ لما ضعف لما كبر لما مرض صلى الله عليه وسلم كيف كان يستند وكيف كان يتكئ وهو قائم وهو يمشي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب حديثان، حديث الأول قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد ابن سلمة عن حميد عن أنس أبي حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا من مرض. هذا الحديث يذكر وقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم، المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، قال كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة ابن زيد رضي الله عنه عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، ثوب يأتي من اليمن توشح به صلى الله عليه وسلم وهو مستند على أسامة لعدم قدرته صلى الله عليه وسلم على المشي من غير أن يتكئ على غيره صلى الله عليه وسلم. حديث آخر هو حديث ضعيف لكن نقرأه لأننا نمر على كامل الكتاب بإذن الله. قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر ابن برقان عن عطاء ابن أبي رباح عن الفضل ابن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه وعلى رأسي إصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال أشدد بهذه الإصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي هذا اتكاء استناد قال فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد وفي الحديث قصة فهذا اتكاؤه صلى الله عليه وسلم وهذه تكؤت صلى الله عليه وسلم تكؤته صلى الله عليه وسلم واستناده وهو على جالس على الأرض وهذه هيئة جلوس صلى الله عليه وسلم إما القرفصاء وإما بالاحتماء ولو هيئات أخرى يجلس كهيئة الجلسة التشهد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وسيأتي في مكانه إن شاء الله. من هذه الساعة إخواني الكرام إلى أذان المغرب أكثروا جدا جدا من الصلاة والسلام على رسول الله ومن سؤال الله جل في علاه من خيري الدنيا والآخرة. هذه ساعة من أحرى الساعات وأقرب الساعات لتكون ساعة الإجابة فسأل الله من فضله فإنه غني جواد كريم. ألحوا وكرروا فإنه يحب جل جلاله العبد الذي يلح في الدعاء. نسأل الله أن ييسر لنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحوال وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين. اجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير واجمعنا في الآخرة حول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما آمنا به ولم نرى فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. أحبكم في الله أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.